الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 94 بعد 200، وهو الدرس الثاني في غزوة تبوك. قال ابن واقد رحمه الله: وكان الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 ألفا من البشر، من الجنود، ومن الخيل 10,000، ومن الإبل 12,000، وبعظهم يقول 15,000. يعني إذا كانت 30,000 يعتقبون على 15,000، سبحان الله العظيم، وبعضهم يقول دون ذلك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بطن من الأنصار أن يتخذوا لواء وراية، لواء وراية، والقبائل من العرب أيضا فيهم الألوية والرايات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفع راية بني مالك بن النجار إلى عمارة بن حزم رضي الله عنه، أخو عمرو بن حزم اللي بعث إلى نجران، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، هذا الشاب الفقيه اللقن، فأعطاه الراية وهو منهم من بني مالك بن النجار. فقال عمارة بن حزم: يا رسول الله، لعلك وجدت علي في شيء، يعني غضبت علي أو شيء. قال: لا والله، ولكن قدموا القرآن. وكان زيد بن ثابت أكثر أخذا للقرآن منك، القرآن يقدم وإن كان عبدا أسود مجدعا. الله أكبر. وأمر في الأوس والخزرج أن يحمل راياتهم أكثرهم أخذا للقرآن، لأن الآن في السنة 9 بعد الهجرة، من بادر وحفظ القرآن وتعلمه يكون له مزية تقديم. وكان أبو زيد يحمل راية بني عمرو بن عوف، وكان ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معاذ بن جبل يحمل راية بني سلمة، وفي واحد أبو زيد ممن قتل في معونة أيضا من القراء، ومعاذ بن جبل يحمل راية بني سلمة. شوف الفقهاء الآن: زيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وسيد بن حضير، وبي بن كعب. وإن كان لم يتقدم لبعض ذكر في المغازي، لكن يعني ما ألقي الضوء عليهم ولهم موجودين. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه في سفره، وعليه جبة صوف، وقد أخذ بعنان فرسه أو مقود فرسه وهو يصلي. يعني ماذا يفعل بالفرس؟ وهذا فيه الحركة اليسيرة أو للضرورة لا بأس بها. وهذا فعله أبو برزة فضحك منه الخوارج بعد ذلك، أبو برزة الأسلم، قالوا: لا يحسن يصلي لأنه أخذ بعنان الفرس. قالوا: فبال الفرس فأصاب الجبة فلم يغسله، وقال فيما يرون: لا بأس بأبوالها ولعابها وعرقها. هذا مسألة بحثناها قريبا في الفقه، هل البول، أهل العراق يقولون البول يتبع الدم فيكون نجس، وهذا ليس بصحيح. وأهل المدينة يقولون البول يتبع اللحم، وإن كان اللحم مأكول فالبول طاهر، لكن الفرس عند أهل المدينة يؤكل للضرورة وليس هو من الأكل المعتاد. يعني قال مالك: الله عز وجل قال لتركبوها وزينة، قال: لا بأس بأبوالها ولعابها وعرقها. قالوا: وكان رهط من المنافقين يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، منهم وديع بن ثابت أحد بني عمرو بن عوف من أهل قباء، والجلاس بن سويد بن الصامت، هذا تقدم للخبر، سويد بن صامت اللي ذهب بعد أبو عاث، عزمه ناس من الأنصار ثم رجع، وكان قد شرب وهو كبير في السن، فأخذ عن الطريق وأخذ يقضي حاجة يبول، فرآه رجل وذهب إلى مجذر بن ذياد، وكان سويد بن صامت قد قتل والده، فقال: هل لك في سويد؟ ليس معه سلاح وقد سكر. قال: نعم. فجاء فقتله مجذر بن ذياد. المراد أنهم جاء الإسلام وذهبت أمور الجاهلية، أحد أبناء سويد بن الصامت لما كان في أحد وحصل الاختلاط قتل المجذر بن ذياد البلوي غيلة، فنزل الوحي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وأمر بأن تضرب عنقه، عنق هذا أخو الجلاس هذا ابن سويد بن الصامت، فقتل قصاصا. هذا الجلاس ابن سويد بن الصامت، يعني أحد هم أبناء 4، وذكرهم في قصيدة سويد بن الصامت، هذا تقدم في أول الحلقات. فيقولون أن الجلاس ما صفى، بعد ذلك صفى إن شاء الله، سيأتي خبر الآن. ومخشي إذن هم وديعة بن ثابت، والجلاس بن سويد بن الصامت وهو أيضا من أهل القباء، ومخشي بن حمير أو بن حمير من أشجع، هو من غطفان لكن حليف لبني سلمة، وثعلبة بن حاطب فيما يذكرون. وإن كان بعض الناس، كان فيه شاب في زماننا قبل يمكن 30 سنة ألف كتاب اسمه ثعلبة بن حاطب المفتر عليه، لكن الله أعلم. فقال أتحسبون، فقالوا الأربعة هؤلاء لبعضهم: أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكأن بكم غدا، يقصدون الصحابة مقرنين في الحبال، إرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم وترهيبا للمؤمنين. وقال وديع بن ثابت: ما لي أرى قراءنا هؤلاء أو عبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. وقال الجلاس بن سويد، وكان زوج أم عمير بن سعد زوج أمه، وكان ابنه عمير يتيما في حجره، قال: هؤلاء ساداتنا وأشرافنا وأهل الفضل منا الذين مضوا. يقوله الجلاس: والله لئن كان محمد صادقا لنحن وهم شر من الحمير، السادات والأشراف. والله لو وددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل، أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وأن ننفلت من أن ينزل فينا القرآن بمقالتكم هذه. عرفوا أنهم تورطوا. فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، وسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا وكذا. وأتى بالكلام كما قالوا، فذهب إليهم عمار فأخبرهم بكلامهم، وقال لهم: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، وقد أخذ بحقب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلاه تنسفان الحجارة، الناقة تمشي مسرعة وهو متمسك بحقيبة الناقة، ورجلاه تنسفان الحجارة كأنك تراه، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يا رسول الله كنا نقطع الطريق بالحديث، يا رسول الله. ولم يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قالوا: ورد عمير على الجلاس ما قال، لما قال لنحن شر من الحمير، قال له عمير وهو ربيبه ابن زوجته: فأنت شر من الحمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق وأنت الكاذب. صبي صغير سبحان الله، يعني شاب. وجاء الجلاس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحلف أنه ما قال من ذلك شيئا، فأنزل الله عز وجل على نبيه: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قالوا: كان الجلاس هذا له دية في الجاهلية على بعض قومه، وكان محتاجا، وكأنه منعوه الدية وهو فقير جدا، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ له الدية، يعني إنما استفاد من دولة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغنى سبحان الله، استغنى بالدية هذه: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وقال مخشي ابن حمير: قد والله يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، يعني هذا من الفعل حمير ومخشي، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشي بن حمير الذي قال إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أو عبد الله، وسأل الله عز وجل هذا مخشي بن حمير رضي الله عنه أن يقتل شهيدا وأن لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد له أثر، ما أحد علم مكانه إلى اليوم. لا إله إلا الله، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ويقال في الجلاس بن سويد بن الصامت رواية أخرى أنه كان ممن تخلف من المنافقين في غزوة تبوك، فكان يثبط الناس عن الخروج، وكانت أم عمير بن سعد تحته، وكان عمير يتيما في حجره لا مال له، فكان يكفله ويحسن إليه. فسمعه عمير وهو يقول: والله لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. فقال عمير بن سعد: يا جلاس، قد كنت والله أحب الناس إلي وأحسنهم عندي أثرا وأعظمهم عندي نعمة وأعزهم علي أن يدخل عليه شيء يكرهه، ولكنك والله قلت مقالة لئن ذكرتها لأفضحنك، ولئن كتمتها لأهلكن أنا، وإحداهما أهون علي من الأخرى. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مقالة الجلاس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الجلاس مالا من الصدقة لحاجته، إما الدية أو مال آخر، وكان فقيرا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجلاس فسأله عما قال عمير، فحلف بالله ما تكلم بهذا قط، وأن عميرا كاذب ابن سعد، وعمير حاضر عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمير، والناس سيصدقون الكبير لأنه رجل مهيب وكبير، هذا عمير شاب وربيبه. فقام عمير وهو يقول: اللهم أنزل على رسولك بيانا ما تكلمت به. فأنزل الله على رسوله: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر. الآيات السابقة أغناهم الله ورسوله من فضل الصدقة التي أعطاه إياها أو الدية. لكن لما قال عز وجل: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، قال الجلاس: أسمع الله قد عرض علي التوبة، والله يا رسول الله لقد قلت ما قال عمير. ثم اعترف بذنبه وحسنت توبته، ولم يمتنع من خير كان يصنعه إلى عمير، وكان ذلك مما عرفت به صحة توبته، إن صادق التوبة، إن نفس الإحسان إلى عمير بن سعد ما تغير. إذن المخشي بن حمير قتل، ابن حمير قتل شهيدا، وحسن إسلامه، وكذلك الجلاس بن سويد. أما وديعة بن ثابت وزيد بن لصيت، سيأتي خبر لزيد بن لصيت وثعلب بن حاطب، والله أعلم بذلك. قال أبو حميد الساعدي: فلما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وجئنا وادي القرى، مررنا على حديقة لامرأة، الحديقة هي البستان اللي عليه سور محدق به، ما يقال حديقة إلا إذا كان عليه شيء محدق به، حديقة لامرأة، وكانت يعني مثل ما تقول وقت اللون، ما بعد يعني صرموا، يبغى لهم شهر لين يصرموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرصوها. قال: فخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرصناها معه 10 أوساق، الوسق 60 صاع. وبالمناسبة في الدرس الماضي أنا خلطت بين الفرق والوسق، الفرق 3 آصع والوسق 60 صاع، أنا جعلت الفرق وسق، هذا خطأ مني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظي ما خرج منها حتى نرجع إليك، يعني إذا صرمت تضعف البيدر حتى ننظر أحسن الخرص أو لا. يعلمهم الخرص عليه الصلاة والسلام، والخرص هذا مهارة، وكان بعض الناس يعني متقن فيه جدا. كان جدي رحمه الله يخرص البلد كاملا في أيام يسيرة، 2 أو 3، البلد من أعلاه إلى أسفل. وسبحان الله، إذا خرص، إذا قال في البستان عندك مثلا 3000 صاع، خلاص إذا صرمها يجدها كما هو، مع أنهم يخرصونه بلح، ويخرصونه إذا جف كم يكون، يعني ما يعطيك 3000 على أنه بلح، لا، لأن إذا جف يمتلئ الصاع أكثر، فيخرصون إذا جف. وحتى بعضهم كان يقول: إذا صرمتم وحصيتم التمر ما تجدون يزيد على خرصي فذة. هذا جدي سليمان رحمه الله، وكذلك أعمامي عبد العزيز وعبد الرحمن، كانوا مهرة في الخرص، كانوا يتولون الخرص، خرص البلد في الثمار، في التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يعلمهم الخرص، ولما رجعوا وجدوه كما خرص النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد فذة واحد، سبحان الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام، يقول أبو حميد: لما أمسينا بالحجر، الحجر الآن معروف باسمه مدائن صالح يسمونه، قال: إنها ستهب الليلة ريح شديدة، يقول عليه الصلاة والسلام، فلا يقومن أحد منكم إلا مع صاحبه. كان طريقته في المغازي كل واحد يكون لزميل، بحيث أنه يفقده ويتفقده، ما يصير الواحد ماله زميل. ولذلك إذا كثروا الناس في الرحلة أو يكونون يذهبون مذاهب، يكون كل واحد له زميل صاحب. فقال: لا يقومن أحد منكم إلا مع صاحبه، حتى لو يقضي حاجته ولا يقول، يذهبون سوا ويتنحى عنه حتى ويرجعون سوا، حتى لا يتخطفون. ومن كان له بعير فليوثق عقاله، يشد العقال، فإنها ستهب ريح شديدة. قال: فهاجت ريح شديدة، ولم يقم أحد تلك الليلة إلا مع صاحبه، إلا رجلين من بني ساعدة خالفوا الأمر، أحدهما خرج لحاجته لوحده، والآخر خرج في طلب بعيره، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، يعني أتاه الجن وخنقته ما مات لكنها صرعته وتلبسته، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح من العلا إلى أن طرحته في جبلي طي أجاه سلمى، من العلا الآن إلى حائل الله العالم أنها 300 كيلو 400 كيلو كذا، وفي الآن طريق مزفت من العلا إلى حائل. شوف الريح ساقته لين طرحته في جبل طي، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما في الصباح أنهم فقدوا هذا وهذا، فقال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا مع صاحب له؟ ثم دعا بالذي أصيب على مذهبه فقرأ عليه وشفي، هذا اللي خنق، والآخر الذي وقع في جبل طي أهدته طي للنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة، ردوه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من الأخبار. ولما نزل عليه الصلاة والسلام وادي القرى أهدى له بنو عريف اليهودي، كانوا من سكان القرى، أهدى له هريسة، الهريسة هو الأكل المهروس، فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم وأطعمهم 40 وسقا. قال من ضمن، لأن وادي القرى كان للمسلمين، فأعطاهم طعمها 40 وسق، الوسق 60 صاع يعني 2400 صاع. قال: فهي جارية عليهم، أخذت 40 وسق هذه تكون جارية، النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم مقابل الهريسة هذه. تقول امرأة من اليهود: هذا الذي صنع بكم محمد خير مما ورثتموه من آبائكم، لأن هذا لا يزال جاريا عليهم إلى يوم القيامة، خلاص كل الأئمة اللي بعده سيمضون هذا. قال أبو هريرة: ولما مررنا بالحجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم سلمة، سبحان الله سلمة محظوظة في القرعة، أكثر المغازي الكبار هذه تكون هي حاضرة، سبحان الله العظيم، يعني في صلح الحديبية وفي الفاتح وفي دائم معه في الطائف قرعة، هذا حظها سبحان الله، حظ المسلمين. وقال أبو هريرة: لما مررنا بالحجر استقى الناس من بئرها وعجنوا، بئر الحجر مدائن صالح، البئر اللي عذبوا عنده، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين فاعلفوه الإبل. قال سهل بن سعد الساعدي: كنت أصغر أصحابي وكنت مقريهم وخادمهم إلى تبوك، دائما أصغر القوم خادم، فلما نزلنا عجنت لهم ثم تحينت العجين يعني حتى يختمر، ثم ذهبت أطلب حطبا لأخبز لهم، فإذا منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ألا تشربوا من ماء بئرهم، فجعل الناس يهرقون ما في أسقيتهم، ثم قالوا: يا رسول الله قد عجنا، قال: علفوه الإبل. قال سهل: فأخذت عجينتي فعلفت نضوين، فهما كان أضعف ركاب، يعني إبل ضعيفة أطعمت العجين هذا، وتحولنا إلى بئر صالح عليه السلام النبي، فجعلنا نستقي من الأسقية ونغسلها، ثم ارتوينا، فلم نرجع يومئذ إلا ممسي في المساء. هذا من الأحداث ذلك اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمسوا وجلسوا عنده اللي حوله: لا تسألوا نبيكم الآيات، هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم آية، فكانت الناقة ترد عليه من هذا الفلج، قالوا: أخرج لنا من الجبل ناقة، فخرجت ناقة صالح من صلب الجبل، قال: تسقيهم من لبنها يوم وردها ما شربت من مائها، تشرب الماء لوحدها، لا شرب لكم شرب يوم معلوم، تشرب هي الماء لوحدها شرب عظيم، لأنها ناقة هائلة عظيمة، ثم تعطيهم من الحليب قدر الماء اللي شربته. فسبحان الله قص الله قصتهم القرآن. قال: فعقروها فأوعدوا 3 أيام، وكان وعد الله غير مكذوب، النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم. قال: فأخذتهم الصيحة فلم يبقى أحد منهم تحت أديم السماء إلا هلك، إلا رجل في الحرم منعه الحرم من عذاب الله. قالوا: يا نبي الله من هو؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما يرون: أبو رغال، أبو ثقيف. نحن ذكرنا في قصة الطائف، في غزوة الطائف، قصة ثقيف كاملة، وفعلا كان والد ثقيف كان عند يهودية في وادي القرى، وهي اللي أعطته أعواد من العنب وأعطته ذهب. لما تفرقت إياد ذهب هذا والد ثقيف إلى وادي القرى وخدم عند يهودية، ولما ماتت أعطته الذهب وأعطته أعواد من العنب، هو اللي نقلها للطائف. قال أبو رغال أبو ثقيف، قالوا فما له بناحية مكة، قبره في ناحية مكة، ترجمه العرب كما قال عمر رضي الله عنه في قضية فقهية، قال يعني من طلق في مرض موته وكذا، قال لأرجمنه كما ترجم العرب قبر أبي رغال. قالوا ما له في ناحية مكة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن صالحا بعثه مصدقا يأخذ الصدقات، معناه أن صالح في فترة من فترات كان له دولة يعني. فانتهى إذا صح هذا الحديث، فانتهى إلى رجل معه 100 شاة شصص، الشصص الشاه الشصوص اللي قل لبنها جدا أو ذهب لبنها، كل 100 شاة شصوص ما فيها لبن، ومعه شاة واحدة والد هذه فيها لبن، ومعه صبي ماتت أمه بالأمس، ماتت أمه بالأمس، شوف المنظر. فقال أبو رغال إن رسول الله صالحا أرسلني إليك. فقال الرجل مرحبا برسولي رسول الله وأهلا، خذ. فترك 100 وأخذ الشاه اللبون. فقال الرجل يا هذا إنما هذه الشاه أم هذا الغلام بعد أمه التي ماتت بالأمس، يهلك، ما عندنا حليب إلا هذه، خذ مكانها 10. قال لا. قال خذ مكانها 20. قال لا. قال خذ 50 ودع لنا 50. قال لا، أعوذ بالله، باغي يعني. قال خذها كلها إلا هذه الشاه، دعها. قال لا، إلا هذه الشاه. إيه. فقال الرجل والد الصبي إن كنت تحب اللبن فنحن نحبه لهذا الصبي، فنثر كنانته ثم قال اللهم فاشهد إنه ظالم، ثم فوق له بسهم فقتله، وضعه في ثغرة نحره فقتل. هذا اللي كان بقيتهم على هذا الحديث، والله أعلم. فقال ثم لما قتله قال لا يسبق بهذا الخبر إلى نبي الله أحد أول مني. فجاء صالحا فأخبره الخبر، فرفع صالح عليه السلام يديه مدا وقال اللهم لعن أبا رغال، اللهم لعن أبا رغال، اللهم لعن أبا رغال 3. هذا أبو رغال، وبعض الناس أيضا يقول أن أبو رغال هو اللي دل أبرهة للحرم، لكن على كل حال فيه قبر لأبي رغال في ناحية مكة جهة المغمس أو جهة قريب من مناطقنا هذا بينه وبين الزيمة، كانت العرب ترجمه في أطراف بين مكة والطائف. وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أي معتبرين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فيصيبكم ما أصابهم، اللي هم أهل الحجر، لأن المنطقة ذيك فيها آثار أمم كثيرة، الأنباط واللحيانيين، يعني قوم مملكة الأحيان معروفة قديمة وفيها آثار كثيرة، لكن الحجر حجر صالح، الحجر نفسه هذا لا تدخل عليهم إلا باكين. قال أبو سعيد الخدري قد رأيت رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بخاتم وجده في الحجر في بيوت المعذبين، قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم واستتر بيده أن ينظر إلى الخاتم وقال ألقه ألقه، فألقى الخاتم فما أدري أين وقع حتى الساعة، ذهب، سبحان الله العظيم. وكان ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حين حاذاهم، هذا وادي النفر يعني وادي الإسراع في السير، قال فجعلوا يوضعون ركابهم حتى خرجوا منه، هذا وادي النفر، سبحان الله. ولذلك بعض الناس يسرعون في محسر يظنونه الوادي اللي يعذب فيه أبرهة بالفيل بالطير الأبابيل، لكن لا، محسر كانوا يسرعون فيه الحجاج لأنه وادي حتى تقطع الإبل، لأن المحفوظ أن أبرهة أهلك في المغمس. وعن أبي سعيد الخدري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضع راحلته حتى خلف الحجر، يعني أسرع في الراحلة، وسيأتي عند ابن إسحاق أنه أيضا تلثم عليه الصلاة والسلام، غطى وجهه وأسرع. قال أبو سعيد الخدري وارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى غزوة تبوك سيكون فيها معجزات كثيرة، ارتحل لما أصبح ولا ماء معه 30,000، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء. قال عبد الله بن أبي حدرد: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فدعا، ولا والله ما أرى في السماء سحابا، فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، وإني لأنظر إلى السحاب يتألف من كل ناحية، فما رام مقامه حتى سحت علينا السماء بالرواء، فكأني أسمع تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطر، ثم كشف الله السماء عنا من ساعتها، وإن الأرض إلا غدر تناخس، يعني يصيب بعضها بعضا، كل غدير ينخس الغدير الثاني، ما أحسن التصوير، وإن الأرض إلا غدر تناخس، فسقى الناس وارتووا عن آخرهم. فأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أني رسول الله، إي والله أشهد أني رسول الله. قال: فقلت لرجل من المنافقين: ويحك، أبعد هذا شيء؟ تراهم يعرفون أنهم منافقين، أنا يأتي بالحديث اللي بعد. فقال: سحابة مارة، سحابة مارة. ويقال أنه أوس بن قيضي أو زيد بن لصيت اللي قال الكلام هذا، اللي قال سحابة مارة. ها، فعاد يقول ابن واقد: حدثني يونس بن محمد عن يعقوب بن عمر بن قتادة بن النعمان جد قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن يعقوب بن عمر بن قتادة قال لمحمود بن لبيد: هل كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أهل النفاق فيهم؟ فقال محمود بن لبيد: نعم والله، إن كان الرجل ليعرفه يعرف النفاق من أبيه ومن أخيه ومن بني عمه، تعرف أنه في لحن القول في اجتماعاته في هواه وجهه لمن. قال محمود: ولقد سمعت جدك قتادة بن النعمان رضي الله عنه يقول: تبعنا في دارنا قوم منا منافقون منافقون. ثم بعد ذلك سمعت زيد بن ثابت يقول: في بني النجار من لا بارك الله فيه، من لا بارك الله فيه. فيقال له: من يا أبا سعيد؟ زيد بن ثابت، فيقول: فلان وفلان. بعضهم قال إن قال سعد بن زرارة، ليس أسعد، سعد بن زرارة، وقيس بن قهد أو قيس بن فهر أو كذا. هذا قيس والله أعلم إن صحت الرواية، هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة بعد ذلك، لكن الله أعلم هو قيس بن فهر أو قيس بن قهد، هذاك قيس بن قهد، وسعد بن زرارة الله أعلم. قال: ثم يقول زيد: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما كان من أمر الماء ما كان، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس، فقلنا لأحد هذين: أو ويحك، أبعد هذا شيء؟ فقال: سحابة مارة. قال زيد بن ثابت: وهو والله رجل لك به قرابة يا محمود بن لبيد. قال محمود: قد عرفته قد عرفته. يعني ما سمى ترى سعد وقيس في قصة السحابة، ويقول فينا يا ابن النجار من لا بارك الله فيه، لكن أنشأ عاد يحدث في قصة السحابة، وأن الرجل قال سحابة مرة. ثم قال زيد لمحمود بن لبيد: هو رجل لك به قرابة. قال محمود: قد عرفته قد عرفته. فالمراد أنهم كانوا يعرفون المنافقين. قالوا: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها إلى تبوك، وأصبح في منزل، فظلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء ضاعت، فخرج أصحابه في طلبها في كل وجه. وعند عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارة بن حزم، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عقبي بدري، وقتل يوم اليمامة شهيدا، عمارة بن حزم، ومعه أيضا أخوه عمرو بن حزم اللي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران بعد رجوعه. وكان في رحل عمارة زيد ابن اللصيت هذا، وهو أحد بني قينقاع، كان يهوديا فأسلم ونافق، وكان فيه خبث اليهود وغش اليهود، وكان مظاهرا لأهل النفاق، لكن الناس خذوه بالظاهر. فقال زيد وهو في رحل عمارة، وعمارة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تحدث مع الموجودين في الرحل، أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء؟ ها هو الآن لا يدري أين ناقته. شوف الخبث وخطورة النفاق، سبحان الله، الرحل فيه شباب وفي ناس توهم، يشكك الناس يرجع به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في رحله وعمارة عنده: إن منافقا الآن يقول إن محمد يزعم أنه نبي وأنه يخبركم بأمر السماء ولا يدري أين ناقته، إني والله ما أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني الله الآن عليها، هي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، وأشار إليهم إلى الشعب، حبستها شجرة بزمامها، تعلقت بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا فجاءوا بالناقة فورا، فتعجب الناس سبحان الله العظيم. فرجع عمارة بن حزم إلى رحله بعد تلك السمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم واللي حدث فيه، فقال: العجب الليلة من شيء. حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقالة قائل أخبره الله عنها أنه قال كذا وكذا للذي قال زيد بن لصيت وهو يسمع. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخوه عمرو بن حزم، فقال لعمارة: يا عمارة، زيد بن لصيت والله هو قائل هذه المقالة قبل أن تطلع علينا. قال: فأقبل عمارة على زيد بن لصيت يجأه في عنقه يقطع على رقبته ويقول: والله يجأه، ترى يضرب كذا في العنق مو بيطأ برجله، ويقول: والله إن في رحلي لداهية وأنا ما أدري، أخرج يا عدو الله من رحلي. فطرده. وكان الذي أخبر عمارة بمقالة زيد هو أخوه عمرو بن حزم، وكان في الرحل مع رهط من أصحابه، والذي ذهب وجاء بالناقة من الشعب هو الحارث بن خزم الأشهلي، وجدها وزمامها قد تعلقت في شجرة. ها، يقال عدو الله أعلم، في الآن روايتين ستأتي، أن زيد بن اللصيت قال: كأني لم أسلم إلا اليوم، قد كنت والله شاكا في محمد، وقد أصبحت اليوم وأنا فيه ذو بصيرة وأشهد أنه رسول الله، وزعم الناس أنه تاب. وأما خارجه بن زيد بن ثابت، هذا أحد فقهاء المدينة السبعة، فكان ينكر توبة زيد بن لصيت ويقول: لم يزل فسلا أي رذلا حتى مات. الله أعلم. أيضا خلنكم من تبوك. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي المشقق بين المدينة وتبوك، سمع حاديا في جوف الليل يحدو بصوت عذب، فقال: أسرعوا بنا أسرعوا بنا نلحق الحادي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما لحقوه قال: ممن الحادي؟ أو لا، قال لهم أول شيء: ممن الحادي، منكم أو من غيركم؟ يعني ليحدوا منا نحن الجيش ولا من غيرنا؟ قالوا: بلى من غيرنا. قال: أسرعوا بنا نلحقه. فأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم جماعة، فقال: ممن القوم؟ دائما إذا قابلت ناس تقول ممن القوم، فينتسبوا لك بقبائلهم، ما يقول من أهل بلد كذا وكذا، قبائلهم أو أجناسهم أحسن، فإذا كان ما لهم قبائل ينتسب إلى بلده. عمر كان يقول: لا تكونوا كأهل السواد، إذا قيل لكم ممن أنتم يقولون من بلدة كذا ومن بلدة كذا، كان لك قبيلة أو أحد ينتسب إليها أو قوم من الناس، قل أنا من القوم الفلانيين أو الجنس الفلاني من البشر. قال: ممن القوم؟ قالوا: من مضر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا من مضر. فانتسب حتى بلغ مضر عليه الصلاة والسلام. عاد نسب إلى مضر مثل نسب كأن عليهم من شمس السماء دليل، لكن ما بعد عدنان ما حد ينسب يعني، لكن إلى مضر هذا واضح، مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ومضر تجمع العرب المضرية، مضر فيهم إلياس وفيهم الناس اللي هو الذي إلياس فيهم طابخة وفيهم مدركة وفيهم فيهم طابخة ومدركة وقمعة، طابخة تميم والرباب ومزينة والأمم هذه كلهم أبناء طاب، ومدركة ما لها الاثنين، خزيمة بن مدركة وهذيل بن مدركة، خزيمة اللي منهم كنانة وقريش وغيره، وكذلك أسد بن خزيمة، يعني خزيمة له أسد بن خزيمة اللي عاد منهم الناس اللي ذهبوا القصيم واللي بقوا في مكة، وكنانة بن خزيمة إخوة، هذول أبناء مدركة، وعمهم هذيل بن مدركة، والثالث قمعة له خزاعة، ثم عاد يعني العرب، والثاني الناس اللي منهم قبائل قيس عيلان كلها، غطفان وهوازن كل هذه الأمم الأخرى. إذن هم إلياس والناس أبناء مضر، قال: أنا من مضر، فانتسب حتى بلغ مضر وبينهم نسبهم ممن من مضر، هل هم من الناس أو من إلياس؟ فقال القوم: نحن أول من حدى بإبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك؟ كيف يستطيع من حديث؟ فقالوا: بلى، إن أهل الجاهلية كان يغير بعضهم على بعض، فأغير على رجل منهم ومعه غلام له فندت إبله، فأمر غلامه أن يجمعها، فقال: لا أستطيع، تفرقت الإبل في كل مكان، فضرب يد الغلام بعصا، فجعل الغلام يذهب في إثر الإبل وهو يقول: وايداه وايداه وايداه، سبحان الله الإبل تجمعت على الصوت، سبحان الله، أحيانا الضربة هذه اللي أول الصدفة اللي اخترعت الحداء هذه، اكتشفوا أن الإبل تطرب للصوت، وتجمع عليه وتسرع في السير عليه. بس من من من الضربة هذه اللي قال الغلام وايداه وايداه فتجمعت الإبل، وإذا قالها في المشي أسرعت المشي. فجعل سيده يقول إيه إيه هكذا قل بالإبل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من حديثه، ضحكه وتبسم عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ألا أبشركم؟ قالوا بلى يا رسول الله، وهم يسيرون على الرواحل. الله ما أعظمهم مسير، حتى لو في شدة بس فيه طرب فيه متعة فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أحداث فيه بؤسة للمتخلفين، بؤسة للمتخلفين. فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأنفسهم في سبيل الله. سبحان الله، لكن موفق ومخذول، ما حد يأخذ بيده. الله أعلم وأقدر، أعلم بك من نفسك وأقدر عليك من نفسك، يحول بينك وبين مرادك. بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الرواحل، قال إن الله أعطاني الكنزين، كنز فارس والروم، تملكون فارس والروم، وأمدني بالملوك، ملوك حمير، لذلك هم جوا بعد تبوك يجاهدون في سبيل الله ويأكلون من فيء الله، جاءت أمداد اليمن كلها. وكان المغيرة من شعبة الثقفي رضي الله عنه يحدث يقول كنا بين الحجر وتبوك، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، وكان إذا ذهب أبعد، يستحي عليه الصلاة والسلام يبعد ويتخذ سواتر. قال فتبعته بماء بعد الفجر وهو أبعد المذهب، فأسفر الناس بصلاتهم صلاة الصبح حتى خافوا الشمس، أسفروا جدا، فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم. قال فحملت مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة فيها ماء، فلما فرغ من حاجته ورجع إلي فإذا أنا مستقبله بالإداوة، فصببت عليه فتوضأ وغسل وجهه، ثم أراد أن يغسل ذراعيه فضاق كم الجبة، ما قدر أنه يرفع الكم، عليه جبة رومية. قال فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل اليدين ومسح خفيه، هذه عاد سيأتي خبرها عند المدينة في مسألة المسح الخفين، مسح خفيه. قال وانتهينا إلى عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بالناس ركعة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبح الناس بعبد الرحمن بن عوف، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني يتقدمون على نبيهم، أمر عظيم أول مرة يحصل. حصل مرة مع أبي بكر الصديق، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم. قال ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كادوا أن يفتتنوا، فجعل عبد الرحمن الإمام يريد أن ينكص وراءه، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن ركعة. هذه منقبة عظيمة لعبد الرحمن، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد يعني صلاة تامة. أبو بكر تأخر، أبو بكر لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانك رفع يديه وقال الحمد لله، ثم رجع في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة مالك لم تثبت؟ قال ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواضع. لكن عبد الرحمن لا، قد صلى ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أثبت، فثبت عبد الرحمن. فلما سلم عبد الرحمن تواثب الناس خائفين، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة الباقية اللي هي الأولى، يقضي الأولى ويقضيها جهرا كما يفعل في القضاء في الأداء، ثم سلم بعد فراغه منها، ثم قال أحسنتم أحسنتم أنه صلى الصلاة لوقتها، ثم قال إنه لم يتوفى نبي حتى يأمه رجل صالح من أمته. سبحان الله، حتى عيسى بن مريم سيأم المهدي أو رجل صالح إذا نزل إن شاء الله في آخر الزمان. وأتاه يومئذ يعلى بن منية، منية أمه وأمية والد، فمرة يقال يعلى بن أمية ويعلى بن منية، أظن تميمي لكن حليف لقريش. أتاه بأجير له قد كان نازع رجلا في العسكر، احتراهم 30,000 يجي بينهم مشاكل يتضاربون عرب رجال، المهم من تنازع هو رجل في العسكر فعضه ذلك الرجل، عض الأجير، فانتزع الأجير يده من فم العاض فنزع ثنيته شال الثنية معه من قوة العضة وقوة النزعة، فلزمه المجروح وقال القصاص أو الدية، نزعت الثنية. فبلغ به يعلى بالأجير وهذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقمت مع أجيري لأنظر ما يصنع، فأتي به من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم فيعض أخاه كما يعض الفحل، ثم يطلب بأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب من ثنية. شو يسوي؟ بيطلع يده من فم الرجل حتى لو ذهبت الأسنان رضي الله عنه، ما في مشكلة، يتقاتلون ويتصارعون ويتسابقون يقولون يتحاذفون بقشر البطيخ. لكن إذا جاء أمر الله ودين الله والله لن تنال منديل مثقال ذرة. تدور حماليق عين في رأسه كأنه مجنون إذا أريد على دينه. وإذا رأيت المزح أردت المزح وأردت الرحابة وأردت العلوم الطيبة كلها عندهم، لكن دينه لا تقرب. وأما من بعدهم فكما قال ابن مبارك إلا من رحم الله، يقول أخي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فاطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. الله رضي الله عنهم، هم على سجيتهم جوهر، تراهم الصحابة رضي الله عنهم ما عنده من النفاق شيء، ما يمثل، على جوهره كما هو شفاف، لكن يحاول يصلح في الجوهر. هذا هي التزكية، أي نقص يراه في المرآة، والمرآة أخوك، ولذلك أخوك إذا نصحك لا تكسر المرآة، ترى المرآة ما لها ذنب. المهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ثنية العاظ، وقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تنالوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال معاذ بن جبل فجئناها وقد سبق إليها رجلان، والعين مثل الزلال تبض بشيء من الماء، تبض. فسألهما هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. هو أولا بشر، وهو الأمير، وهو النبي قبل ذلك، وقد أمرهم أمر صريح، لكنهم من ظماء ولا من شيء استعجلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنما أنا رجل آسف كما يأسف البشر، فأيما رجل من أمتي سببته ولعنته فجعلها رحمة عليه. تقدم هذا. قال ثم غرفوا بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شن، يأخذون بس بأطراف اليدين هكذا حتى اجتمع في شن. الشن هو القربة البالية. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه فيه في الماء هذا ويديه، ثم أعاده في الشن، ثم عاد في العين، فجاءت العين بماء كثير فاستقى الناس. هذا أيضا المعجزة الثانية بعد الاستسقاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. الآن روحوا شوفوا تبوك كلها جنان خضراء، واللي ما يقدر يشوفها يشوفها من جوجل إيرث من فوق. شوف تبوك الآن، اللهم صل على محمد، صدق الله ورسوله، ما ينطق عن الهوى. يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. حتى أن تبوك الآن يصدرون الورد إلى هولندا وإلى أوروبا، الورود، دعك عاد من الطعام والزيتون، الآن أصبحت الآن تبوك والجوف ينافسون حتى حوض البحر المتوسط في الزيتون وجودته وكثرته. الحمد لله، صدق الله ورسوله. طيب قالوا، ويمكن طيب نختم قصة ذو البجادين، احنا ما ودنا نطول والله بالكثير 40 أو 45 دقيقة. قالوا وكان عبد الله ذو البجادين، البجاد تراه الكساء الجافي الغليظ، رجل من مزينة، وله قصة في الهجرة ذكرناها، يعني كان دليل للنبي صلى الله عليه وسلم، كان شاب كذا، وكان يتيما لا مال له، قد مات أبوه فلم يورثه شيئا، وكان عمه ميلا، الميل للإهمال، فأخذه عمه وكفله حتى أيسر عبد الله ذو البجادين، وكانت له إبل وغنم ورقيق عبد وعبدين، يعني من إبله اللي أعطاها عمه واشتغل فيها. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعلت نفس عبد الله تتوق إلى الإسلام ولا يقدر عليه من عمه، حتى مضت السنون والمشاهد كلها. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة راجعا المدينة، قال عبد الله لعمه يا عم قد انتظرت والله إسلامك فلا أراك تريد محمدا، ومضت الأيام فأذل في الإسلام. فقال عمه والله لئن اتبعت محمدا لا أترك بيدك شيئا كنت أعطيتكه إلا نزعته منك حتى ثوبيك، كل حتى ثيابه من عمه. فقال عبد العزة، وكان هو اسم عبد الله ذو البجادين، كان اسمه عبد العزة وهو يومئذ اسمه، أنا والله متبع محمدا ومسلم لله رب العالمين وتارك عبادة الحجر والوثن، وهذا ما بيدي فخذه. فأخذ كل ما أعطاه عمه هذا شحيح حتى جرده من إزاره وردائه، تركه عريان كذا ما معه ولا شيء من الدنيا، زين بؤسة للدنيا، انظر ماذا حصل الآن. قال فأتى أمه يستتر بيديه حتى أتى أمه، فقطعت بجادا له باثنين، بجاد كساء غليظ جافي كذا يابس يفترشونه أحيانا، فقطعت البجاد باثنين فأتزر بواحد وارتدى بالثاني، ثم أقبل على قدميه إلى المدينة. يا الله يا الله، قلوب تحمل الأجساد وهمم تحمل الأنفس. اللي يمشي الجسد لكن القلب هو اللي يطير. وكان مسكنه بورقان، ورقان الآن لها الحين باسمه جبل في حمى المدينة، ورقان مشهور الآن، لو تذهب مكة المدينة تشوف ورقان، كان يسمى ورقان. فجاء في آخر الليل على قدميه ودخل المسجد واضطجع في المسجد في السحر. الله. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح يتصفح الناس، ينظر في غريب، في ضيف، في أجنبي، في أحد، ينظر في وجوههم. فلما انصرف من الصبح عليه الصلاة والسلام وتصفح الناس، نظر إليه فأنكره، فقال: ممن أنت أو من أنت؟ فانتسب له رجل من مزينة، قال: اسمي عبد العزة من مزينة. قال: أنت عبد الله ذو البجادين، البجاد الإزار وبجاد الرداء. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل قريبا مني. فكان يكون في أضيافه، في الصفة وفي أضيافه، ويعلمه القرآن عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بنفس القرآن واحد واحد، حتى قرأ قرآنا كثيرا. سبحان الله، لقن وفقيه. قالوا: الناس يتجهزون إلى تبوك. وكان رجلا صيتا له صوت، فكان يقوم في المسجد ويرفع صوته بالقراءة. فقال عمر: يا رسول الله، ألا تسمع إلى هذا الأعرابي يرفع صوته بالقرآن حتى قد منع الناس القراءة؟ يعني يرفع. وفي رواية قال: أخشى أن يكون مرائيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، دعه يا عمر، فإنه خرج مهاجرا إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، دعه يا عمر. فلما خرجوا إلى تبوك قال عبد الله ذو البجادين: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه علم أن سيموت موتا، فقال له: أبلغني لحاء سمرة، أعطني لحاء سمرة. فذهب إلى سمرة قريبة، السمرة هذا الشجر معروف، وأخذ منها لحاء، قطعة من اللحاء، فجاء به فربطها النبي صلى الله عليه وسلم على عضده، اللحاء هذا ربطه على عضد عبد الله ذو البجدين، وقال: اللهم إني أحرم دمه على الكفار. قال: يا رسول الله، ليس أردت هذا، أردت أن يراق دمي في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا خرجت غازيا في سبيل الله وأخذتك الحمى وقتلتك فأنت شهيد، وإن وقصتك دابتك فسقطت منها فاندقت عنقك فأنت شهيد، ولا تبالي بأي ذلك كان، أي شيء يحصل لك وأنت خارج في سبيل الله كل زي بعض، مثل ما قال الله عز وجل: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. قال عمر: ما أبالي بأي الحفرتين. إيه، قال: لا تبالي بأيه كان. فلما نزلوا تبوك وأقاموا أياما، النبي صلى الله عليه وسلم أقام 20 ليلة في تبوك، لما ذهبت أيام توفي عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه، مات من حمى أو من شيء. فكان بلال بن الحارث المزني ومن جماعته يقول: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل ومع بلال المؤذن شعلة من نار عند القبر، واقفا بالشعلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل في القبر، وأبو بكر وعمر يدليان عبد الله ذي البجادين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باع واشترى، باع واشترى. عرفتم ماذا باع وماذا اشترى؟ قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وأبو بكر وعمر يدليانه، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أدني إلي أخاكم، أدني إلي أخاكم. فلما هيأه وضعه عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن في اللحد، هو كان خفيف أيضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه، اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. فكان عبد الله بن مسعود الهذلي يقول: يا ليتني كنت صاحب الحفرة، يا ليتني كنت صاحب اللحد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.